سبحانك ربنا أنت الملك القدوس السلام المؤمن الغفور الكريم الرحيم، تتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وتعرض فضلك وإحسانك على عبادك وتقول لهم من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ونحن عبادك الفقراء الضعفاء ندعوك ونسألك ونستغفرك فأجب يا ربنا دعاءنا، ونسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى ألا ترد لنا دعوة واجعلها ساعة إجابة يا قدير. اللهم يا واحد يا أحد أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا قدوس نسألك تحقيق التوحيد. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعلنا من أوليائك وخلص عبادك وأصفيائك. اللهم كما اتخذت إبراهيم خليلا فاتخذ كل واحد منا خليلا لك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأسماعنا وأموالنا من المحرمات، واجعلنا من مجاب الدعوات. اللهم يا غفور يا غفار اغفر لأموات المسلمين، ووسع ونور عليهم قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنان، واجمعنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم يا رحمن يا رحيم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وذرياتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا جبار نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا رزاق يا كريم يا غني اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، وفرج هم المهمومين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، وأسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأظلنا تحت ظلك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين يا رب العالمين. اللهم تقبل من المعتكفين اعتكافهم، واقبل دعواتهم واستغفارهم يا ذا الجلال والإكرام، وحقق لهم سؤلهم وما يتمنون في الدنيا والآخرة، واجعل اعتكافهم طريقا لمرضاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمن حدودنا، واربط على قلوب جنودنا، وأنزل عليهم السكينة والثبات، وأعظم لهم الأجر يا رب العالمين. اللهم اجز رجال الحسبة خير الجزاء، وافتح لهم وافتح لهم قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم وفق كل من عمل لخدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، وارفع درجات من خدم هذا الدين، ويسر له طريق الهاديين المهديين. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك يا ذا الجلال والإكرام. يا سميع يا قريب تقبل منا، ويا تواب تب علينا، وأعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وإيمان وثبات يا قوي يا عزيز. اللهم يا كبير أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ارزقهم العلم النافع، واجعل ديارهم ديار أمن وأمان وخير وبركة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا ونساءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصرف عنا وعنهم رفقاء السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.